السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في درس اليوم إن شاء الله نكمل ما كنا قد بدأنا من سلسلة لقاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في لقاء العلم، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فارتد على آثارهما قصصا، المراد طبعا ارتد موسى ويوشع ابن نون عليهما السلام على آثارهما، أي على آثار أقدامهما قصصا، يعني متقصصين الأثر حتى يصلوا إلى المكان الذي بدأوا منه. فارتد على آثارهما قصصا. فارتد الفاء طبعا للتعقيب والسرعة، يعني هي المترتب عليها ما حدث، أي ذلك ما كنا نبغي، يعني حينما وصل إلى أنه تبين لموسى عليه السلام أن ذلك القول هو ما كان يريده، وهذه هي الضوابط والشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى للقاء العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام. فلما تبين له أن هذه الشروط قد تحققت، قال ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نطلب، وبناء عليه ترتب على ذلك فارتد، أي عاد مرة أخرى إلى المكان الذي كان قد بدأ منه على آثارهما. الوسيلة اللي عادوا بها هي أنهم اقتفوا آثار أقدامهم حتى عادوا مرة أخرى إلى المكان الذي بدأوا منه، هو المكان المقرر للقاء الخضر عليه السلام، لقاء العلم. هنفصل بقى في قول الحق عز وجل على لسان موسى عليه السلام: فارتد على آثارهما قصصا. هذا ما قاله الله عز وجل عن موسى ويوشع عليهما السلام. فارتد، الردة والارتداد الحقيقة هما بمعنى، يعني بمعنى واحد تقريبا. والردة عادة تختص بالكفر، يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام، هذا هو ما يطلق عليه الردة. والارتداد يطلق على الكفر وعلى غير الكفر، يعني الرجوع أو العودة بالشيء إلى ما كان عليه أولا، هذا هو ما يسمى الردة أو الارتداد، عودة الشيء إلى ما كان عليه سابقا في الأصل، هذا يسمى ردة أو ارتداد. لكن لو قلنا ردة يبقى بيقصد بها أمر شرعي، اللي هو انتقال الإنسان والعياذ بالله من حال الكفر إلى حال الإيمان، من حال الإيمان إلى حال الكفر، يعني هو خاص بالكفر، انتقال الإنسان من حال الإيمان إلى حال الكفر بعد إيمانه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، الذين كفروا بعد إيمانهم، هذه هي الردة. أما الارتداد فهو العودة، عودة الشيء إلى ما كان عليه في الأصل أولا، وهذا يطلق في اللغة على ما كان في الكفر شرعا، أو على أي أمر من أمور الدنيا حصل فيه العودة إلى المكان الأصلي الذي بدأ منه هذا الشيء. الحقيقة أن كلمة الردة أو الارتداد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنيين محتاجين أن احنا نفصل فيهم شوية كده علشان نفهم لغة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من يرتد منكم عن دينه. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى حقيقة يستخدم لفظين لنفس المعنى، يعني ربنا سبحانه قال من يرتد منكم عن دينه وقال ومن يرتد منكم عن دينه في سورة البقرة. الفرق بينهم إن يرتد فيها الدال الأخيرة مشددة، يرتد الدال الأخيرة مشددة يعني في شدة، يعني في اتنين دال، هناك دالين بس مدغمتان فين؟ في بعضهما. لا يرتد، يرتد فقط، يرتد في شدة على الدال، يعني في اتنين دال لكن ايه؟ مدغمين في بعض. ويرتدد اللي في سورة البقرة حصل فك للإدغام ده، يعني التشديد اتفك فحط الاتنين دال ظاهرين بقى. ففي الأولى كان في شدة يعني اتنين دال لكن مخفيين في بعض، وفي التانية فك الإدغام ده والتشديد ده وخلى الاتنين دال ظاهرين، يرتدد، قال دي هنا ودي هنا. ايه السر في كده يا ترى؟ هو سبحانه وتعالى ربما يعني أهل العلم في اللغة على إن الاتنين بمعنى واحد، يعني قريبين من بعض جدا، والاتنين معناهم زي ما قلنا قبل كده هي عودة الشيء إلى ما كان عليه في الأصل. وهنا في الآيتين دول يراد بهم الكفر، العودة من الإيمان إلى الكفر. لكن الحقيقة لما تتأمل شوية تجد إن يعني وجود الشدة وإخفاء الدال التانية في الدال الأولانية بيفيد معنى الخفاء، وده مناسب لمعنى الآية جدا بتاعت المائدة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أصل الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصلحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الآيات وكأن المعنى إن الذي يوالي الكافرين لا يخرج من الدين بإرادته، يعني ما بيقولش على نفسه أنا خارج من الدين، أنا مرتد عن الإسلام، ما بيقولش كده، ما بيعلنش أنه قد ارتد عن الإسلام. لكن تصرفاته اللي بيتصرفها ربنا سبحانه وتعالى اعتبرها وكأنه تنكر لدين الإسلام. فهنا في خفاء في الردة، يعني هو لم يرتد علانية، لم يظهر هذه الردة، ما قالش أنا ارتديت. هو لا زال على يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا زال في صفوف المسلمين، ولكن تصرفاته اللي بيتصرفها اعتبرها عند الله سبحانه وتعالى، يعني هي قيمتها عند الله سبحانه وتعالى وتقديرها عند الله سبحانه وتعالى، وكأنه ترك أمرا أساسيا من أمور هذا الدين فكأنه تنكر لهذا الدين، فربنا اعتبره مرتد. فربنا اعتبره مرتد في الحكم، فقال عنه يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أي الذي يوالي الكافرين دون المؤمنين فهذا لا يحب الله عز وجل، فسيستبدله الله عز وجل ويأتي بقوم يحبون الله فعلا ويحبهم الله عز وجل فيقيمون شأن هذا الدين. فهنا وجود الدالين في بعض، مدغمتين في بعض، مخفيتين في بعض، مناسب جدا جدا، لأن هذا المؤمن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بمن يرتد منكم عن دينه لم يعلن هذا التنكر للدين وهذه الردة، ولكن تصرفاته فقط هي اللي اعتبرها ربنا سبحانه وتعالى في مقام الردة. لذلك هي تشبه بالضبط الدال المخفية في الدال التانية، وده من بديع اللغة ومن بديع استخدام القرآن ومن بديع كلام الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي فيها الردة بوضوح، يعني من يعلن الردة عن الإسلام زي المرتدين اللي أنكروا الزكاة ومنعوا الزكاة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول أعلنوا بوضوح أنهم لن يدفعوا هذه الزكاة ولا يقيمون لهذه الزكاة وزنا، فهم خرجوا عن الدين صراحة وعلانية كده أعلنوها. فما داموا أعلنوا، ناسب جدا إعلان الردة والكفر هنا، ناسب جدا إن ربنا يفك الدليل عن بعض فيظهر كل ده لوحدها، زي هم بالظبط ما أظهروا الكفر بعد الإيمان علانية. فالحقيقة استخدام يرتد في آية البقرة واستخدام يرتد في آية المائدة ده من بديع اللغة ومن بديع وعجيب استخدام الألفاظ العربية في هذا القرآن الكريم. فارتد على آثارهما قصصا. الحقيقة الارتداد على الآثار له معاني كتير جدا. يعني لما يكون اتنين في مقام موسى عليه السلام ويوشع بن نون وعرفوا ان المكان المقصود الذي سيلتقون فيه بالعبد الصالح الخضر عليه السلام هو المكان الذي بدأوا منه، حيث تحققت الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامات على لقاء العبد الصالح ولقاء العلم في سورة الكهف. فلما علموا ذلك أرادوا أن يرجعوا إلى نفس المكان، فلم يكن هناك سبيل للرجوع إلا أنهم يقتفوا آثار أقدامهم السابقة حتى يعود إلى نفس المكان، خصوصا أنهم لم يطأوا هذا المكان من قبل زي ما قلنا قبل كده في الدروس السابقة. فارتد، والفأ تفيد السرعة، على آثارهما قصصا. وهنتكلم بقى هما بعد كده يعني ازاي السرعة دي جات لهم منين، رغم انهم كانوا اصلا قاعدين علشان ياكلوا، لان هو سيدنا موسى عليه السلام قال ليوشع آتنا الغداء انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني كانوا تعبانين وعايزين ياكلوا وجعانين وكانوا عايزين يرتاحوا شوية علشان يقدروا يوصلوا المسير. لكن مجرد ما سيدنا يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، على طول فارتد على طول، يعني لا كلوا ولا ارتاحوا ولا حاجه. ايه السبب في كده؟ هنتكلم ان شاء الله بعد ما نخلص بعض الدلالات البسيطه لقول الحق عز وجل عنهما فارتد على اثارهما قصصا. الحقيقه هذا الارتداد على الاثار فيه دلالات عظيمه جدا. ايه الدلالات دي؟ اولا فيها دلالات ماديه على احوال المكان اللي هم فيه واحوال هذه الرحله. منها مثلا طريق غير مأهولة، يعني غير مطروقة من الناس، يعني مفيش ناس كتير بيمشوا في الأماكن دي. ليه؟ وذلك لبقاء آثار الأقدام، فإن آثار الأقدام لا تبقى ولا تظهر بوضوح إلا إن كانت الطرق غير مأهولة، يعني لو في ناس كتير بيمشوا ودواب كتير بتمشي والطريق مأهولة كان ممكن جدا ما تقدرش تتبين آثار أقدامك، تقدرش تعرفها من غيرها، وبالتالي يعني تفقد أثر الطريق. لكن هما طالما ارتدوا بهذه السهولة وعادوا بهذه السهولة والقوة يبقى ده معناه ان الاثار واضحة جدا، ووضوح الاثار يوحي بان هذه الطريق غير مأهولة وغير مطروقة من السكان. الدلالة الثانية ان هذه الارض رملية ومتماسكة وليست ناعمة ولا زلقة، والا ما يبقاش عليها اثار الاقدام، يعني اثار الاقدام ما تعلمش فيها وتستمر فيها فترة حتى يستطيع الراجع ان هو يتأملها، لان لو انها زلقة او انها ناعمة لكان بسهولة جدا ممكن تنطمس وأي رياح بسيطة ممكن تطمس هذه الآثار. لكن طالما ثابتة على مكانها يبقى الأرض دي متماسكة رملية، نعم لكنها متماسكة، علشان كده يظهر فيها آثار الأقدام بسهولة ويمكن تتبعها واقتفاء أثرها مرة أخرى. الدلالة الثالثة إنه ده دليل على إن برضه الفترة دي كان الجو صح، ما كانش فيه أمطار، وأيضا ما كانش فيه لا عواصف ولا رياح لبقاء أيضا آثار الأقدام. يعني أنت كان ربنا سبحانه وتعالى يعني ناس كتير بتحاول تقول مثلا يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فارتد على آثارهما قصصا؟ ما كان ممكن يقول فرجع إلى المكان وخلاص. لكن استخدام الألفاظ دي ليه دلالات عميقة جدا، ما كناش احنا نتأملها ونتدبرها ما نستفدش، نفقد كتير جدا جدا من محتوى القرآن. بلاغة القرآن وفصاحة القرآن مش بس في الألفاظ، لكن في المعاني اللي ورا الألفاظ دي. المعاني دي بتفهمك، بتعيشك في القصة وكأن أنت شايفها رأي عين. وبالتالي كأن القرآن ده كأنه حياة، كأنه كائن حي يحيا معك. وإلا فسيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني وكأنه صفة الحياة قايمة فيه. فدي مش هتأتي إلا بهذا التصور، كأنك القرآن ينقلك إلى داخل أجواءه فتشعر وكأنك تعيش الحياة دي كاملة. ده لا يمكن يتأتى أبدا إلا إذا تأملت كل لفظ في مكانه ونظرت في الدلالات الصحيحة لي. من الدلالات الأخرى على مسألة فارتد على أثرهما قصصا أن ذلك كان ليلا أم نهارا، يعني هذا الأمر يحصل ليلا أم نهارا، يعني الأظهر فيه أن يكون نهارا. ليه؟ لأن اقتفاء الآثار محتاج ضوء الشمس، يعني لما يكون في الأيام دي علشان حد يقتفي أثر مسافة طويلة زي مسافة مجمع البحرين ويرجع المشوار ده كله، لابد أن يكون الكلام ده في ضوء النهار، ولو كان الكلام ده بالليل كان انتظروا لغاية الشمس ما تطلع تاني يوم وبدأوا يقتفوا هذه الآثار مرة تانية. فيبقى احنا تقريبا عرفنا الجو اللي كان ماشي فيه سيدنا موسى وسيدنا يوشع بن نون بمجرد قول الحق عز وجل فارتد على آثارهما قصصا. الحاجة الخامسة انك تفهم منها برضو ان سيدنا موسى وسيدنا يوشع بن نون كان على دراية بفن اقتفاء الأثر، وإلا هيقتفوا الأثر ده. خلي بالك اقتفاء الآثار ده مسألة مش سهلة، مسألة محتاجة علم ودراية ودراسة، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة كان له دليل، والدليل ده من أهم يعني فهمه وعلمه إن هو يقدر يقرأ النجوم ويقدر يقرأ الاتجاهات، يقدر يعرف هو البوصلة اللي ممكن توجهك شرق شمال جنوب غرب شمال غرب شمال شرق، هو البوصلة بتاعت المكان. ومن أهم مستلزمات البوصلة دي هي مسألة اقتفاء الآثار والنظر في تقلبات الرياح، تصريف الرياح وتقلبات الرياح من العلامات الهامة جدا، فالنظر في المسائل دي محتاج علم، والعلم ده له ناس متخصصة تقدر تفهمه، مش أي حد يقدر يفهمه ويركز فيه. فكون موسى عليه السلام ويوشع ابن نون عليه السلام ارتد على آثارهما قصصا بأنفسهما دليل على انهم كانوا على درايه بفن اقتفاء الاثر، لان ما كانش معاهم دليل، يعني ما كانش معاهم دليل تاني هو اللي يوصلهم، فده اللي خلانا نقول كده. وده يفيد ايه؟ يشير الى ان الاحاطه ببعض علوم الدنيا الهامه امر يعني من الاساسيه بما كان، فلا بد للعالم، وده من يعني من حسن الفهم ومن حسن تعامل العالم مع امور الحياه الدنيا البسيطه، يعني لا بأس أبدا لعالم الدين من تعلم كيف يصلح مثلا كهرباء بيته، كيف يتعامل مع أدوات المياه مثلا في داره، كيف يخصف نعله، كيف يرقع ثوبه، كيف يشارك في تنظيف البيت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ذلك وكان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، وسيدة عائشة قالت عنه أنه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحاجة السادسة اللي يدل عليها قول الحق عز وجل فارتد على آثارهما قصصا إنه على أهل العلم والفضل وضع علامات واضحة لطريق ومنهج العلوم. لازم أهل العلم لما يتحركوا في منهج وطرق العلم لازم يحطوا علامات واضحة لهذا المنهج وهذا الطريق. ليه؟ علشان يقدر يقتفي هذه العلامات كل من يأتي بعدهم ويدرس آثارهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عشان يسهل للمتعلم اللي بيتعلم على ايديه علامات الطريق، لان كل ما كان العلم جملة واحدة كده يصعب جدا تنظيمه وتنسيقه، بخلاف لما يكون مرقم ومعلم ومعنصر ومفهرس، فده هيسهل جدا للمتعلم ان هو دي منهجية في التعليم، يعني دي وسائل تعليمية احنا بنسميها في عصرنا ده وسائل ايضاح، وسائل ايضاح. السبب الثالث كمان انهم هم نفسهم اذا ارادوا الرجوع لما كانوا قد درسوه من قبل واخذوا فيه قرارات كان ذلك عليهم سهلا ميسورا، وده امر هام جدا، لانه كثير جدا جدا بيحصل لاهل العلم ان هو يعني ينتهي من دراسة علم معين أو فصل معين أو جزء معين، وبعدين يحب إن هو يرجع للجزء ده تاني علشان يعدل فيه حاجة أو يضيف عليه حاجة أو ياخد منه بيان أو معلومة تساعده في فهم حاجة تانية، فيبقى الوصول لها في منتهى الصعوبة لأنه مفيش علامات يقدر يتتبعها ويقتفي أثرها حتى يصل لما يريد، فيعاني معاناة شديدة جدا لغاية ما يصل إلى ما يريد. لذلك كان من المهم جدا على أهل العلم والدراية إنهم يضعوا علامات واضحة جلية للطريق الذي يمشون فيه، طريق العلم، ومنهجية العلم تكون مرقمة مفهرسة محددة حتى يمكن اتباعها والرجوع إليها حين الحاجة. قول الحق عز وجل فارتد. الحقيقة الارتداد فيه افتعال، يعني تشعر ان هم بذلوا مجهود وطاقة في هذا الارتداد، وده يدل على قوة رد الفعل وقوة الانطلاق للرجوع بأقصى سرعة. والفاء يعني فيها بيان لكده، فارتد. أما بقى القوة دي جات لهم منين؟ الانطلاق والسرعة دي جالهم منين؟ خصوصا أنهم كانوا في أوج، زي ما قلنا قبل كده في بداية الدرس، أنهم كانوا في أوج النصب والجوع. الجواب ببساطة جدا، أنت ممكن تجاوبني عليه بسهولة جدا، إن المسألة كلها راجعة لقوة الروح والهمة العالية والجهاد الشديد في طلب معالي الأمور وطلب رضا الله عز وجل. هي دي الأسباب اللي تبعث في الإنسان هذه القوة وهذه الطاقة. وهذا يدل طبعا على أن قوة الروح تذهب عناء الجسد. هم كانوا تعبانين وفي نصب وجوع، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وخلي بالك لقد، دايما دايما أنا أقول لك لقد، اللام دي في جواب القسم وقد للتحقيق، يعني والله لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. ومين اللي بيقسم؟ ده موسى عليه السلام. فلما موسى عليه السلام يقسم ويحط اللام في جواب القسم ويحط قد التي تفيد التحقيق، أي تحقق ما قال، فيبقى إنهم لقوا من سفرهم هذا نصب أمر متيقن بأقصى تيقن ممكن. فلما كانوا في قمة التعب والإجهاد والجوع وعادوا بهذه القوة والانطلاق والروح، فده يدل طبعا دلالة لا شك فيها أن قوة الروح تذهب عناء الجسد. ويدل أيضا على أنهم لم يتناولوا غداءهم وحتى لم يستريحوا ولو لبرهة صغيرة، لأن ربنا سارع في قول فارتد على أثارهما قصصا، فده يشير أنهم حتى تركوا كل شيء وانطلقوا راجعين مقتفين الآثار حتى يصلوا إلى مكان لقاء الخضر عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجد عبدا من عبادنا، لاحظ بقى أن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليهم الاثنين دايما زي ما احنا قلنا قبل كده، وده علشان تعلم أن في رحلة العلم كل من شارك في رحلة العلم له نصيب من الأجر عند الله ومن الفوز في الدنيا كائنا ما كان بقى. لو ساعد، والله لو ساعد حتى ولو بكلمة، لو ساعد بإيماء، لو ساعد بشربة ماء، فإن لكل أجره في رحلة العلم. فوجد عبدا من عبادنا، لفظ وجد دايما، لفظ وجد أول ما تشوف لفظ وجد على طول لازم تعرف إنه في حاجتين مهمين جدا مع بعض، إن ده تم بعد بحث وتفتيش، يعني الإنسان يبحث ويدور ويفتش ثم يجد. فدايما يأتي لفظ يجد دايما يأتي بعد بحث، فلو شفت وجد اعلم إن هذا الإنسان الذي وجد قد فتش وبحث، ده أمر هام جدا. فربنا لما يقول وجد تعلم على طول إنهم قعدوا يدوروا بقى، يعني المسألة ما كانتش سهلة، يعني رجوعهم مقتفين أثرهم صحيح ده حصل، لكن هم برضو عانوا علشان يجدوا هذا العبد. وفيها معنى خفي كده للمفاجأة، يعني بعد البحث والعناء، يعني انت ممكن تدور على الشيء وتبحث عنه وبعدين تجده فجأة. الحقيقة يعني ده أقرب المعاني اللي بيشير إليها لفظ وجد، لأنه انت تشعر حتى استخدام لفظ وجد، يعني احنا ممكن نستخدم في اللغه العربيه دايما ايه، يقال وجد في نفسه، يعني حس بحزن في نفسه ويعني هجمته بعض المشاعر اللي ما كانش عامل حسابها، ففيها المعنى ده، تشعر فيها بمفاجاه الظهور، ظهور مفاجئ للشيء اللي كان بيبحث عنه. وطبعا الاثنين يعني فيش تنافي بين الاثنين وبعضهم لسبب بسيط، لان انت ممكن جدا انك تدور على حاجه تقعد تدور يوم كامل على الشيء اللي انت عايز تدور عليه، وبعدين في الاماكن اللي انت متوقع انك ممكن تلاقيه فيها ما تلاقيهوش وفجاه تلاقيه قدامك. فهنا ممكن بسهوله جدا تعبر هذا التعبير اللغوي الدقيق فوجد، فكانهما قد تفاجأ به رغم علمهما السابق بلقاء العبد الصالح، مما يوحي أنهما قد جد في السير، خلي بالك بقى، وجمع همتهما على الرجوع إلى مجمع البيت، فإذا بالعبد الصالح أمامهما، أو أنهما كانا ينتظران وقعا معينا خاصا للقائه فلم يحدث هذا الوقع. عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن العبد الصالح الذي هو الخضر عليه السلام، الذي قال عنه الله عز وجل: هناك من هو أعلم منك في الأرض يا موسى، قال: من يا رب؟ الكلام ده قلناه من حوالي 4-5 دروس. قال: عبدي فلان، قال: دلني عليه يا رب حتى أتعلم منه، قال: تجدوه عند كذا وكذا وكذا. فتخيل هذا العبد الذي يسعى موسى في لقائه، ربنا عبر عنه بكلمة بسيطة جدا: فوجد عبدا من عبادنا. ده يذكرك بقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. علشان تعلم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى به. يعني هما بيتعجبوا، المشركين كانوا يقولوا إيه؟ كان يقول: كيف انتقل محمد وهو بشر، كيف انتقل من الحرم إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، في جزء من ليلة يعني، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهورا. الجواب بسهولة جدا، إن إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بشر، فإن الذي أسرى هو الله عز وجل. سبحان الذي أسرى، من الذي أسرى؟ الله عز وجل أسرى بمحمد، أسرى بعبده. فإذا المسألة كلها متعلقة بقدرة الله، إن شاء أسرى به، وإن لم يشأ لم يفعل. فالمسألة يعني هم حتى يعني حتى لما بيجوا حتى لما بيجي ربنا سبحانه يعرض مشاكلهم واحتجاجاتهم على الدين وعلى القرآن وأدلتهم، هي أدلة في غاية الضعف والركاكة يعني. وربنا سبحانه وتعالى يعني وكأنه بيطلب من الناس إنها إذا حبيت تعترض، والله ليكن في اعتراضك أولا تأدب ونظر وحكمة، يعني انك تنظر الاول في الدليل اللي قدامك قبل ما تعترض، تأمل الاول الموقف وبعدين اعترض، واذا جيت تعترض ما تعترضش بهذا السفه، يعني خلي اعتراضك حتى له معنى، علشان يعني علشان حتى يعني انت نفسك لما هتيجي يعني تعتقد ما العند ما يتسربش اليك، لان السفه ده، السفه في الاعتراض بيورث العند. ليه؟ لأنه السفاهة في الاعتراض بتخلي اليد الطولة في المناقشة لصاحب المنطق الصحيح. فلما السفيه يجد أنه موقفه أصبح ضعيف جدا وبسهولة جدا لدرجة تخزي، يعني لدرجة مخزية، فده على طول بيخليه يكون رد فعل تلقائي علشان ما يقبلش هذا الحق، فيبدأ العند يتمكن منه. والحقيقة أن العند ده من أهم أسباب التولي عن أمر الله والصد عن سبيل الله. صد نفسه يعني، الحقيقة هو أول ما بيصد نفسه هو يعني. ودي معاناة شديدة جدا يعني الكبر بيركبه لدرجة أنه هو ما يعني الحق مهما ظهر له الحق فلن يرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم في الحتة دي: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا. فوجد عبدا من عبادنا، انظر بقى للتعبير، وده يشير حقيقة كلمة عبدا من عبادنا يشير إلى شديد عبدا يشير إلى شديد بساطة هذا العبد في هيئته وفي سمته وفي طريقة جلوسه أو وقوفه، ويشير أيضا إلى أن هذا العبد جاء بمفرده، يعني لا خدم معه مثلا، ولا عبيد، ولا حاشية، ولا حراسة. ما هو أنت جاي تقابل، يعني ما هو برضو خلينا احنا نبقى منطقيين، أنا جاي أقابل أعلم إنسان في الأرض، النبي موسى عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، جاي يقابل أعلم إنسان في الأرض، نبي مرسل من الله عز وجل جاي يقابل عبد ربنا قال عليه انه اعلم الناس في الارض. وعلى فكره جمهور علماء الامه على ان الخضر نبي، هذا الخضر العبد الصالح الذي في سورة الكهف الذي لقاه موسى عليه السلام وتعلم منه هو نبي. ده رأي جمهور العلماء. فنبي جاي قابل نبي، والنبي التاني ده أعلم من في الأرض، واللقاء كان يعني محاط بغموض شديد وآيات وسمكة تصحى وتنزل المية بعد موتها وتتخذ سبيل في البحر عجبا وسربا، وينشق البحر وينجاب عن كشق البحر لموسى. آيات كثيرة جدا جدا ومعجزات، كل ده لهذا اللقاء تميت. ده يشعرك بقدر هذا الإنسان الذي جاء موسى للقائه، ومع ذلك في النهاية إذا بك تفاجأ بأن المسألة وجد عبدا من عبادي. يا الله، بسيط في الهيئة، بسيط في السمت، بسيط في طريقة الجلوس أو الوقوف، بسيط في أنه بمفرده. وخلي بالك ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه ناس من خارج مكة كأينما كانوا يعني، ويسألون أين محمد، أين محمد النبي، فيقول هو بينكم، فلا يعرفونه لشدة بساطة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب بمكة صلى الله عليه وسلم. فالبساطة دي أصل في هؤلاء الأنبياء المرسلين عليهم صلوات الله عز وجل، وأنه بمفرده لا خادم معه ولا حاشية، وأن سمته ينطق بالشكر والتقوى، وأنه يمشي هونا على الأرض. ده اللي توحي بيه كلمة عبد، عبد. وربما كان أثر قيام الليل على محياه كقوله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب جبتها منين دي؟ أصل عبدا لوحدها تشير للي احنا قلنا ده كله. إنما من عبادنا، تقول لي طب يقول من عبادنا ليه؟ ما هو معروف ان عبدا هيبقى من عبادنا. لا، الحقيقه ان جمع عبد يا اما عبيد يا اما عباد، والاثنين صح. لكن جرت السنه القرانيه على ان كلمه عباد توحي بعباد الرحمه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة رقة تقتضي إحسان، والعلم هو الوسيلة التي يتعرف بها على الأشياء في الكون. طيب الرحمة رقة تقتضي إحسان، ده بالنسبة للخلق، بالنسبة لعموم الناس. إنما إذا نسبت إلى الحق عز وجل فهي يراد بها الإحسان دون الرقة، يبقى كأنه آتيناه إحسانا من عندنا وعلمناه من لدنا علم. لكن ليه لفظ الرقة داخل مع الإحسان؟ فلما يجي ينسب الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى يبقى فيه مشاعر إضافية فوق الإحسان. ايه هي المشاعر الاضافيه دي؟ لو من الله، يعني لو الرحمه دي من الله عز وجل، كان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحسن اليك بيشمل هذا الاحسان كل جوانب انسانيتك وشخصيتك، فكانه بيراعي مشاعرك كما يراعي احتياجاتك، بيراعي قلبك وسعادتك واحساسك كما يراعي أكلك وشربك ورزقك. فمراعاته لهذا الإحساس وعنايته ورعايته للعبد حتى يسعد هذا العبد، ده الفرق بين لفظ الرحمة ولفظ الإحسان المجرد. فلذلك ده المعنى اللي أنا عايزك تفهمه كويس قوي بالطريقة اللي أنا قلتها دي. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من عندنا ومن لدنا، كل رحمة من عند الله عز وجل، لكن مرة سبحانه وتعالى يقول من عندنا، ومرة يقول من لدنا، ومرة يقول منا، لما يقول منا رحمة منا، ولما يقول رحمناه يعني رحمناه أي أنزلنا به رحمة ما، ومن عندنا خلينا أقول منا الأول رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. رحمة منا أي ليست من عند غيرنا، يعني إحنا اللي أنعمنا عليه بهذه الرحمة، فلا يتصور حتى لو كان في أسباب لهذه الرحمة أن هذه الرحمة أتت من الناس، لكنها مننا وليست من غيرنا. طيب، ورحمة من عندنا طبعا أي من خزائننا، من خزائن الله عز وجل. ولما بيقول من عندنا ربنا سبحانه وتعالى، لما بيقول من عندنا بيقصد نوعية الرحمة، إن هذه نوعية خاصة من الرحمات، نوعية خاصة من الرحمات. ولما يقول من لدنا يقصد أن كيفية الوصول من لدنا، أي أنها تصل إلى العبد بدون أسباب. كلمة من لدنا أي أن نحن نوصلها إلى العبد مباشرة، يعني من عندنا مباشرة ليه. يبقى من عندنا من خزائننا يعني المراد بيها نوعية الرحمة، يعني الرحمة دي من الرحمات الخاصة الغير عادية. لما يقول من عندنا تبقى رحمة خاصة غير عادية. المراد بيها هنا على فكرة في الآية بتاعتنا في قول جمهور العلماء هي النبوة، المراد بها النبوة. لكن في معنى تاني جميل مع كلام جمهور العلماء كمان، إنها ممكن تكون الملكة التي بها يثبت العلم. يعني دايما لما ربنا بيقوله علمناه من لدنا علما، دايما لما تيجي انت تتعلم حاجة، ثبات العلم ده اللي انت بتتعلمه عندك ونفع العلم ده عندك، انتفاعك انت بالعلم ده يتطلب ملكات. الملكات دي لو موجودة عندك بيزداد انتفاعك بهذا العلم زيادة كبيرة جدا. ولذلك مش كل المتعلمين على قدر واحد، انت ممكن تعلم 5 بنفس القدرة التعليمية وبنفس الأدوات وفي نفس الظروف وبنفس الكيفية، ويتفاوتوا الخمسة مع بعض، تلاقي واحد متفوق جدا وواحد أقل وواحد ما انتفعش خالص. الفروق في إيه؟ الفروق في الملكات. الملكات دي هي اللي تستوعب هذا التعليم. فربما كانت الرحمة اللي ربنا قصدها هنا هي هذه الملكات مع النبوة التي يستقطب بها العلم وينتفع بيها أو ينتفع بيها هذا النبي الكريم العلم الذي يعلمه الله إياه. الملكات هي القدرات الذي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للعبد، سواء كانت قدرات فكرية، قدرات شعورية، قدرات في استنباط المعاني، قدرة في التلقي عن الله عز وجل، قدرة في الصبر على العلم. كل القدرات دي تثبت العلم عند الإنسان فتجعل النفع منه والانتفاع بيه في أعلى صورة ممكنة. مش عايزك تنسى إن عندنا غير لدنا، ومنا غير رحمناه، يبقى احنا عندنا 4 اهو، 4: رحمناه رحمة منا، رحمة من عندنا، رحمة من لدنا. طب هي جت من لدنا فين الرحمة؟ احنا لسه دلوقتي في قول الحق عز وجل رحمة من عندنا. جت في سورة الكهف برضو، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة. والرحمة اللي ربنا أنعم بيها عليهم اللي سألوها، أي يا رب أنعم علينا برحمة خاصة، رحمة خاصة لنا. ليه؟ لأنهم كانوا مضطهدين وكانوا يرون أنه لا سبيل لهم للنجاة، مش هيقدروا ينجوا من الموقف اللي هم فيه، فكانوا شايفين أنه مش هينفعهم في الموقف اللي هم فيه ده إلا رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى تنجيهم. زي الإنسان اللي بتتسد في وشه كل الأبواب فلا يجد طريقا للنجاة إلا أن يتغمده الله برحمة منه وينجيه، وما يعرفش إزاي، فيسأل ربنا يا رب نجيني أنا ما أعرفش إزاي، ما أعرفش تنجيني إزاي الموقف ده، أنا كبشر أعيتني الحيل، يعني لم يعد أمامي سبيل، ما عدتش شايف، لو هتنجيني هتبقى النجاة منك أنت وبطريقة أنا ما أعرفهاش وبأسباب أنا لا أدركها، ويبقى ده معنى من لدنك. يبقى رحمة خاصة جدا، هما سألوها، ولذلك كانت الرحمة إيه؟ فضربنا عليهم في الكهف سنين، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يبقى الرحمة كانت رحمة عادية ولا غير عادية؟ أمر عجيب وغير عادي ومش ميسر لكل حد. مسألة إنهم يناموا 300 سنين وازدادوا 9 في الكهف وبعدين يستيقظوا، والقصة هنبقى إن شاء الله نتعرض لها في دروس تانية. إنما الشاهد عندنا إن إحنا عايزين نعرف الفروق بين عندنا عشان نعرف ربنا كلام ربنا إزاي. يبقى ده خاص بالنوعية، عندنا بالنوعية. طب لما يقول لدنا رحمة من لدنا، دي معناها رحمة خاصة غير ميسرة لأي حد. طيب هو لما يقول من لدنا ده مش معناه انها من عندنا ايضا، يعني لما يقولوا آتنا من لدنك رحمة، طب هي الرحمة دي من عند الله ولا مش من عند الله؟ من عند الله، كل الرحمة من عند الله، لكن لما يقول من لدنا يبقى بيختص هذه الرحمة، يبقى دي خصوصية اكتر شوية. هي صحيح من عندنا، لكن لما يقول من عندنا يبقى يريد ايه؟ نوعية هذه الرحمة. ولما يقول من لدنا يبقى كيفية وصول هذه الرحمة. طيب الرحمة اللي ربنا أنعم بها على أهل الكهف إنهم ناموا 300 سنة، أسبابها كانت إيه؟ ناموا إزاي يعني؟ يعني خدوا منوم مثلا؟ حد جه نايمهم؟ إيه اللي حصل؟ إزاي إنسان ينام 300 سنة؟ مفيش أسباب، بلا أسباب. وهم كانوا لما بيدعوا كده كانوا عارفين إن الأسباب مقطوعة، مفيش أسباب أصلاً، الأسباب حواليهم منقطعة تماماً عشان ينجوا، مفيش في ايديهم اسباب، لا معاهم قوه ولا في حاجه تدفع عنهم ما هم فيه، وهم في مكان يعني محاط بهم، فلا سبيل ابدا، لا اسباب. فلذلك كان طلبهم ان يا رب مع انعدام الاسباب انعم علينا برحمه منك، مع انعدام الاسباب. ولذلك ربنا انعم عليهم نعمه غريبه جدا اللي هي انه نيمهم 309 سنه في كهف لا يعلم احد اين هو، ويناموا وبلا اسباب في هذا السبات العميق. يبقى ده الفرق بين هذه الرحمات كلها. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول آتيناه رحمة من عندنا. كلمة آتيناه رحمة فيها معنى لطيف جدا، لو قلت رحمناه كأن وقعت الرحمة بيه، إنما لما أقول لك آتيناه رحمة فيها معنيين مع بعض، عارف إيه هما؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مع الرحمة التي أعطاها إياه عرفه بهذه الرحمة. آتيناه رحمة أي أعطيناه الرحمة ثم عرفناه عليها، وهو كقول ربنا سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. من أعظم النعم اللي ربنا ممكن ينعم بها على العبد إنه بعد ما ينعم عليه النعمة يعرفه عن النعمة دي، يعني يعرفه إن أنا أنعمت عليك ولا لأ. دي أعظم نعمة، يمكن أعظم من النعمة نفسها، يعني النعمة دي نعمة التعريف دي يمكن تكون أعظم من النعمة المجردة المادية أصلا. ليه؟ لأن هي دي سبيل الشكر، هي دي اللي هتوصلك تخرجك من كفر النعمة إلى شكر النعمة، دي اللي هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى، دي اللي هتخلي قيمة النعمة الأولى تصل بك إلى أغلى الغايات. وطبعا المراد من ان ربنا يقول اتيناه رحمه من عندنا يعني هو ربنا بيعرف لنا، خلي بالك ربنا بيعرفنا على العبد الصالح ده قبل ايه؟ قبل ما نتعرف عليه واقعيا من خلال الحوار. يعني ده تعريف من الله عز وجل للعبد الصالح الخضر عليه السلام لنا جميعا قبل ان نتعرف عليه من ايه؟ من مواقفه مع موسى عليه السلام. ايه رأيك في المعنى ده؟ طيب ربنا بيعرفنا على العبد التعريف ده ليه؟ عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يقيم بهذا التعريف حج عليه. يبقى الانبياء كمان لهم سنن عند الله عز وجل، مش حكاية بقى ان هو عشان نبي مرسل يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه وخلاص، لا، ده اصل الانعام عليه تكليفي، يعني مع حب الله عز وجل له وإرسال الله له وكونه من خواص العبادة عند الله عز وجل، وأنه نبي مرسل، وأنه أرقى وأفضل البشر على الإطلاق، إلا إن الأمر ده كله مداره تكليفي، ولم يكن ذلك إلا لأنه أطوع الخلق لله عز وجل، وأكثرهم استجابة لأمر الله عز وجل، وأكثرهم انتصارا وذلا لله عز وجل، وتقديسا ومعرفة وعلما بالله عز وجل. فده معناه إن التعريف ده، إن ربنا لما يعرفه على النعم دي والرحمة دي، كأنه بيلزمه بالحجة، ويلزمه بمسؤولية، وبيفهمه إن هذه الرحمة تستلزم منك سعي، وتستلزم منك نصح للخلق، وتستلزم منك مجاهدة للباطل، وتستلزم منك ارتقاء بالنفس، وتستلزم منك حسن التطبيق. يبقى كل ده مراد من تعريف الله عز وجل لتلك الرحمة لنبيه الخضر عليه السلام. وكل ده معناه إشعار هام بمهام النبوة. هي دي مهام النبوة. ناس كتير بتتصور إن مهام النبوة دي تكريم، تشريف فقط. ده هي تكليف. تكليف ومسؤولية، مع أنها تكريم وتشريف. وطبعا إذا كانت طلع بهذه المهمة الأنبياء، فمن بعد الأنبياء يأتي مين؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء. الوراثة في إيه؟ مش في العلم بس، في العلم، وفي التعرف على النعمة بالعلم، وفي المستلزمات التي يستلزمها العلم بهذا الذي قلناه من حجة وإلزام بالمسؤولية وسعي ونصح للخلق ومجاهدة للباطل وارتقاء للنفس وحسن التطبيق، ومهام النبوة التي يرثها أيضا العلماء. آتيناه بالفعل الماضي، آتيناه يعني خلاص آتيناه، يفيد تحقق وقوع الإيتاء، يعني حصل إحنا آتيناه خلاص والموضوع انتهى. فده يفيد إيه؟ أن هذه الرحمة قد تمكنت من قلب وعقل المتفضل عليه بالرحمة. يبقى هذا الرجل ليس فقط ربنا أعطاه، لكن لا، ده الرحمة دي تمكنت من هذا الإنسان. فالإنسان دلوقتي زي ما بتقول كده بالبلدي، معجون بهذه الرحمة، مشكل بهذه الرحمة، متغلغلة في أوصال هذا الإنسان هذه الرحمة. فكل سكنة وكل حركة من حركات هذا العبد هتنطق بهذه الرحمة بعد كده، وده اللي انت هتتبينه في الحوارات اللي هتدور بين موسى عليه السلام وبين الخضر في المواقف اللي هيمر بيها إن شاء الله في الدروس القادمة. رحمة آتيناه رحمة، تنكير، ما قالش آتيناه الرحمة أو رحمة معينة، قال رحمة. التنكير ده فيه إبهام، فيه إبهام، عشان انت تقول إيه رحمة؟ أي رحمة؟ أي رحمة تلك؟ الإبهام يفيد كده، يفيد أنك تقول كده، فيذهب العقل كل مذهب في طبيعة وقود هذه الرحمة. تحتار العقول، يا ترى الرحمة دي شكلها إيه؟ ربنا أبهمها، يبقى ده رفع من قدرها وشأنها حتى تحتار في العقول. وإشارة لأنه مما لا يحاط به العلم ولا يقدر. يعني لو كانت الرحمة دي لها قدر، لها حجم، لها توصيف، ممكن بدقة كده أقول هو إيه؟ تقدر تقول هي إيه؟ ما تقدرش، ما تعرفش. زي ما أقول لك كده إيه؟ أنت وصف لي كده حب الله في نفسك. ما تعرفش، تعرف توصفه؟ طب وصف لي أنت بتحس بإيه؟ يعني ساعة ما تيجي تبكي من خشية الله بتحس بإيه؟ ما تعرفش. ده حال ما يتوصفش، ما حدش يقدر يعلمه لك. لكن ممكن تتعلم أسبابه، يعني تتعلم أسبابه، ممكن. يعني مقام الباكي من خشية الله، ممكن أعلمك، أقولك تتعلم القرآن، تقرأ آياته، تمسح على رأس اليتيم، تأتي بالأعمال الصالحة، تكثر من ذكر الله، ممكن أقولك كل ده يلين القلب ويدفع على البكاء من آيات الله عز وجل. لكن حال البكاء نفسه، يعني أنصحك بيه إزاي؟ مش ممكن. الحال لا يعلم، لكن المقام يعلم. فكلمة رحمة لما نكرت كده بقت ناكرة، فده معناه إنها لا يمكن تقديرها أو وضعها في إطار وقالب يصفها تمام الوصف. فهي مما لا يحاط به العلم ولا تقدر تقديرا معينا. طيب، رحمة من عندنا، طبعا احنا شرحنا ان هو مما هو ليس معتادا ايتاءه للبشر، وطبعا عندنا بالجمع هذه نون التعظيم، وعلى قدر المعظم المعظم اللي هو الله عز وجل تكون النعمة. التنوين على فكرة في رحمة، أتناه رحمة. التنوين ده يفيد التفخيم، تفخيم هذه الرحمة. خلي بالك، حتى التنوين له قيمة في الشرع وله قيمة في آيات الله عز وجل. التنوين يفيد تفخيم هنا، وهبقى أقول لك في آيات تانية له معاني تانية. من عندنا، من خزائننا، هبة مننا، لا باستحقاق من أحد. نعم. طيب، وآتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. وعلمناه من لدنا علما. خلي بالك، لما يقول علمناه من لدنا علما، هذا العلم احنا عرفنا بقى من لدنا يعني، وقلنا ان كلمة لدنا لما تيجي يبقى بلا اسباب، يبقى ربنا بيعلم الانبياء بدون اسباب. يعني ايه بدون اسباب؟ يعني انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمي النبي الامي، والامي اي الذي ينسب الى الايه؟ الى الام. يعني انت فاهم يعني ازاي؟ يعني انا النهارده لما اكون بتعلم العلم عن طريق معلم، والمعلم له منهج، والمنهج بيتم تعليمه في المدرسه، والمدرسه لها اسلوب ولها وسائل ايضاح، وفي مجموعه هتتعلم معايا، وبعدين في امتحان هيحدد قدر العلم اللي انا تلقيته ويقيم حالي بعد تلقي هذا العلم. كل دي عمليه تعليميه. انما تلقي العلم من الله عز وجل مباشره يشي ويوحي بايه؟ يوحي بان هذا العلم بلا اسباب، يعني لم يكن باسباب الارض. ولذلك علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا من علوم الارض، انما كان علما مباشرا من الله عز وجل، فلم يكن باسباب الارض ابدا. ودي كانت معجزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان هو علم الدنيا باسرها ولم يتعلم من احد. طيب، هذا العلم الذي يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، دايما تجد ان في التعليم، خلال عملية التعليم، يتأثر المتعلم بالمعلم، ودايما يستقي منه فيوض خاصة. يعني دايما اللي بيلتزم المعلم، اللي بيلتزم تلميذه او المتعلم، تلاقيه بيتلقى منه كده وغصب عنه، يعني تلاقيه بيتلقى وبيتطبع ببعض طباع المعلم اذا كان المعلم من ذوي القدر العالي، يتلقى منه فيوض خاصة كده. عشان كده المعلم السيء دايما بيكون وبال وكارثة على المتعلمين. والحقيقة انه من الاسباب التي يعني اذهبت العلم من بلاد المسلمين هو ضعف المعلمين. ليس السبب الوحيد طبعا، لكن ضعف المعلمين الا من رحم الله. يعني في طبعا من المعلمين اللي هم الاكابر اللي الواحد ينحني لهم اجلالا، لكن هناك الكثير من المعلمين لا يستحقون لفظ معلمين اطلاقا. وما انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في بلاد المسلمين على ما فيها من آفات ومشاكل شرعية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية وفشل، إلا دليل على فشل العملية التعليمية بسبب هؤلاء المعلمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. فبيستقي منه فيوض خاصة وتطفي على العلم خصوصية، ياخد صفات ومشاعر حتى المعلم لم يقصد أن يعلم بها المتعلم. هي ليست من منهج العلم، يعني هي لها، دي حاجة بتبقى تلقائية كده. فلما يكون اللي بيعلمك معلم بشر زيك، فأنت بتتأثر بيه، بتاخد بعض من صفاته. طب لما يكون المعلم هو الله مباشرة، يبقى المتعلم شكله ايه؟ ايه الفيوض اللي تلقاها من المعلم ده؟ ولذلك كانت الاسماء الحسنى من اهم الدروس المهمه جدا فيها، ان انت تتمثل هذه الصفات. يعني التطبيق الصحيح للاسماء الحسنى لله عز وجل، ان انت تتمثل صفات الله عز وجل واسمائه في نفسك. يعني لكي تعبد الله عز وجل باسم الرحيم، يجب انت ان تكون رحيما. ولكي تتعبد الله عز وجل بأن تكون سميع يجب أن تراعي كل ما تقول، وأن تكون سميعا للخير معرضا عن الشر. يعني دي هي العبادة الحقيقية لأسماء الله الحسنى، ودي قيمتها، مش إنك تنظر إليها كده وتقول يا سلام السميع البصير. لا، أنت لازم عليك واجب تجاه هذه الأسماء لكي تدعو الله عز وجل بها، أي تتمثلها في نفسك وتتعبد الله عز وجل بها. يحضرني في هذا المعنى الطيب أنه سيدنا علي كرم الله وجهه سئل أيام خلافته رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء آل البيت قبل مماته؟ يعني بيسأله علي كرم الله وجهه، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصكم، يعني لم يكرمكم، لم يعطيكم شيئا خاصا بكم أنتم آل البيت دون الناس قبل أن يموت؟ فقال علي كرم الله وجهه: لا والله، ما اختصنا بشيء إلا، فانتبه الجميع لكلمة إلا دي، لأن ما سيأتي بعدها هو الذي اختصهم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله عبدا من عباده. وعلى هذا الأمر أتى تفسير الحكمة في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فكان في تفسير العلماء لمسألة الحكمة أنها هي العلم الذي يفهم به العبد عن الله عز وجل كلامه. الحقيقة أنت يمكنك أن تعلم العلم، وبتعلم العلم، خلي بالك الاثنين دول مع بعض كده، بتعلم العلم تعرف كيف تستجلب رحمة الله عز وجل. ويمكن هو ده الرابط بين الرحمة والعلم. يعني ربنا قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بالعلم انت ممكن تعرف ازاي تستجلب رحمة الله عز وجل، صح؟ لا، فده الرابط بين الاثنين. يعني تقول لي ايه علاقة العلم بالرحمة؟ العلم هو الذي به تستجلب، تعرف كيف تستجلب رحمة الله عز وجل. وانت لا يمكنك تعليم انسان كيف يكون رحيما، ما تقدرش تعلم انسان يكون رحيم ازاي، زي ما كنا لسه بنتكلم عن الحال والمقال والمقام. لكن يمكنك ان تعلم الانسان كيف يستجلب تلك الرحمه من الله عز وجل. ما تعرفش تقول له كن رحيم ازاي، يعني ما تعرفش تقول له ايه، انا هعلمك النهارده ازاي تضع الشفقه في قلبك لكي ترأف بالناس او تكون رفيقا بهم، هعلمك دي النهارده. ما تعرفش تعلمها له، لان دي محتاجه انك تلقي في قلبه هذه الشفقه، ما تعرفش تعملها لان ده حال. انما انت ممكن تعلمه المقام، اللي هو مقام ايه؟ مقام كيف يستجلب تلك الرحمات من الله سبحانه وتعالى، يعني ازاي يعمل ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بقلب لين يقدر يرفق بالناس ويرحم الناس. فالرحمة عطاء والعلم تعليم من الله عز وجل بأسباب أو بغير أسباب. ويحضرني في الموقف ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتى إليه رجل فقال: لي 10 من الأبناء لم أقبل أحدهم يوما ما. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جدا من ذلك، هو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال: والله يا رسول الله، يعني لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحدا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يرحمون فيرحمون. يعني أرى أن إن شاء الله كده احنا نتوقف النهاردة عند هذا القول، وإن شاء الله نكمل بإذن الله. وجب التنويه فقط أن إن شاء الله درس الثلاثاء سيكون ليس لن يكون درسا طويلا كما اعتدنا، ولكن ستكون إن شاء الله رقائق، وسنسمي الثلاثاء دائما رقائق الثلاثاء، ستكون رقيقة في كل ثلاثاء، تستغرق مثلا 5 دقائق 10 دقائق فقط، يعني لمن لا يستطيعون أن يتابعوا درسا طويلا قرابة الساعة، لكي لا نشق على الجميع. من أراد أن يتابع الرقائق، يعني لا تكون إن شاء الله 5 دقائق أو 10 دقائق أو ما شابه، واللي يريد أن يتابع الدرس الطويل إن شاء الله نتابعه في كل أسبوع يوما، اللي هو يوم الاثنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: